نعن بن زائد، هو أبو الوليد نعن بن زائد ابن عبد الله ابن زائد ابن مطر ابن شريك ابن الصلب، عرف بالجود والشجاعة، كما كان له بعض الأشعار أكثرها في الشجاعة، وكان معا في أيام بني أمية متنقلا في الولايات ومنقطعا إلى يزيد بن عمر ابن هبيرة الفزاري أمير العراقيين. فلما انتقلت الخلافة إلى بني العباس وجرى بين أبي جعفر ويزيد بن عمر الحرب في مدينة واسط، أبلى معن مع يزيد بلاء حسنا، وحينما قتل يزيد خاف معن من بطش المنصور فاستتر عنه مدة، ولم يزل معن مستترا حتى كان يوم الهاشمية، وهو يوم مشهور ثار فيه جماعة من أهل خراسان على المنصور فوثبوا عليه، وجرت مقتلة بينهم وبين أصحاب المنصور بالهاشمية، وهي مدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفة، وكان معن متواريا بالقرب منهم، فخرج متنكرا ملثما وتقدم إلى القوم وقاتل بجانب المنصور قتالا أبان فيه عن نجدة وشهامة، وعندما عرف المنصور ذلك عفى عنه وقربه منه. وولي معن سجستان في أواخر أمره وانتقل إليها، فله فيها آثار وقصده الشعراء بها. ولما كانت سنة 51 من الهجرة كان في داره صناع يعملون له، فاندس بينهم بعض الخوارج وقتلوه، وكان ذلك في مدينة بست.